الأمر الثاني الذي يجب على الأمة أن تسلكه الحرص على جمع الكلمة ودرء المفاسد، فما علم ما علمت مظاهرة حدثت سفك الدماء وإتلاف الممتلكات وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن، وإن قالوا مظاهرات سلمية، فالواجب على الأمة من خواص وعوام مقت من يسوغ المظاهرة ويحسن لها بالقول. الواجب عليهم أن يلزموا من ولاه الله أمره، فإذا استدعى الأمر نصيحته كان منه جور وظلم ظاهر مدرك بالدليل، كيف ينصح؟ هذا قد فصل فيه من لا ينطق عن الهوى كما وصفه ربه، أعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه بمجموع الطرق من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علنا وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبله وإن ردها فقد أدى ما عليه. فهذا الحديث معاشر السامعين يتضمن من الفقه مايا، أولا السرية التامة في مناصحة ولي الأمر حتى عن أقرب الناس إليه الأمر، ثانيا براءة الذمة بالنصيحة على هذا الوجه، ولا يلزم الناصح أن يقبل الحاكم نصيحته برئ الذمة.